شبكة رواد التميمي تقدم. يا مهجتي فرقك عندي مصيبة، الله يعين النفس من بعد فرقك، عليك دمع العين يجري صبيبة، والقلب يرجف كل ما حل طرياك من بعد ما حطوا عليك النصيبة، وهلوا عليك الرمل والكل خلا في ملحد ما به حبيب حبيبا، إلا عملك اللي عملته بدنيا. عسى القبر يصبح رياض خصيبا، ويوم الحشر تاخذ كتابك بيمناك، فرقاك يولع في فؤادي لهيبة، يالله عسى في جنة الخلد نلقاك، يالله عسى في جنة خلدنا القاك. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.